إذا كان الفاعل حقيقي التعليل وفصل بينه وبين فعله فاصل، مثل ضرب القوم هند، يجوز ضربت ويش وضرب. الموضع الثاني إذا كان الفاعل ظاهر وهو مجازي التأليف، طلع الشمس وطلعت الشمس، يجوز هذا وهذا. الموضع الثالث إذا كان الفاعل إيش جمع تكسير، إذا كان الفاعل جمع تكسير يجوز الإتيان بالتو، يجوز تركها فتقول قال الرجال وقالت الرجال. وأيضا جمع المؤنث السالم وهو قليل فيه هذا، فيجوز الإتيان بالتو ويجوز تركها فتقول نعم المرأة ونعمة المرأة. واضح هذا؟ هذه أربعة مواضع تحفظ، وكلها يا أخوان يترجح فيها إيش هذه التي ذكرها هنا، يترجح فيه يجوز هذا، لكن ما هو الذي يترجح؟ الإتيان بالتاء، الراجح هو الإتيان بالتاء إذا كان الفصل بإلا كما تقدم. هذا هو الحاصل من درسنا، نريد ننتهي بسرعة. ذكرنا عشر ليلة لا ذكرت. طيب جزاك الله خير، هذه خلاصة الدرس. أنت تعيدها يا أخي خلاصة الدرس ولا وقت الآن؟ نكمل هذا أحسن، نكمل غدا إن شاء الله لإعادة فضوها، وغدا لإعادة تلخيصها في الأخير في التنبيه الأخير من حيث الإجابة ومن حيث عدم الإجابة في التنبيه الأخير حفظه. طيب قال والرابع حيث كان الفعل نعمة وبئسة كنعمة المرأة هند وبئسة المرأة هند. من يعرف هذا؟ نعمة المرأة هند لمن يقال أعدك بسرعة إيه نعمة فعل ماضي نعم والمرأة فاعل وجملة نعمة المرأة مبتدأ مقدم وهند خبر. هذا وجه من الأوجه. وجه ثاني هند بدل، وبعضهم يضعفه سعله مو ضعيف، هند بدل من ايش؟ من المرأة. واضح هذا؟ فنعمة فعل ماضي والمرأة فاعل والجملة خبر مقدم وهند مبتدأ واخر، هذا احسن الأوجه. وجه آخر نعمة فعل ماض والمرأة فاعل وهند بدل من إيش من المرأة. هناك وجه أخرى لكن أنت تقتصر على هذا الآن، خذ هذه الأوجه. هذا هو إعراب ما سمعته. قال والرابع حيث كان الفعل نعمة وبئسة كنعمة المرأة هند ونعمة المرأة هند. ولم يذكره الناظم رحمه الله وذكره ابن مالك، والحذف في نعم الفتاة استحسن لأن قصد الجنس فيه أو لأن قصد الجنس فيه بينوا. ابن مالك ذكره قال والحذف في نعم الفتاة استحسن لأن قصد الجنس فيه بينوا. هذا هو تقول ذكره ابن مالك فقال والحذف في نعم الفتاة استحسن لأن قصد الجنس فيه بينوا. يريد يكتب بيت ابن مالك في نعم الفتاة استحسن لأن قص الجنس فيه بينه. قال وتكسر التاء بلا محالة، وتكسر التاء بلا محالة في مثل قد أغملت الغزالة. وهذا البيت قد أشرنا إليه فيما تقدم أنه إذا التقى كسر الأول منهما. نعم هذا أشرنا إليه. فالحاصل من هذا البيت أن الأصل في التاء التي تفصل بالفعل الأصل فيها إيش؟ السكون. وربما خرجت عن هذا الأصل ليش؟ لعارض من العوارض، وذلك إذا التقت مع ساكن آخر فتكسر هنا بلا محالة. في هذه الحالة تقول قالت امرأة العزيز، قالت امرأة العزيز، فهنا الشاهد إيش؟ أن التاء هنا كسرت خرجت عن الأصل. فالأصل في التاء أنها ساكنة، وربما خرجت عن هذا الأصل لعارض من العوارض، وذلك إذا التقت مع ساكن آخر فتكسر هنا فتقول قالت المرأة، قالت المرأة. هذا حاصل هو تقدم الحكم في التقاء الساكنين. قال وتكسر التاء بلا محالة في مثل قد أقبلت الغزالة. الشاهد والغزالة قول الغزالة منتقد، لأنه ما يقال الغزالة وإنما يقال الغزال كما سيأتي تنبيه على ذلك، يقال الغزالة غزالة لعين الشمس أو للضحى وهذا سيأتي. قال وقد سبقت، سيأتي تنبيه أقول سيأتي من الشارح. قال وقد سبقت الإشارة إلى شرح هذا البيت عند قوله وإن تلاه ألف ولام. من يكمل؟ فاكسر وقل ليقوم الغلام. أحسنتم. فإذا التقى ساكنان فاكسر الأول منهما إن أمكن كسره.